الزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع. والآن نخير الجد بين إيش؟ بين ثلاث أمور: سدس المال، ثلث الباقي، المقاسمة. كم سدس المال؟ هي الزوجة أخذت الآن واحد من أربعة، سدس المال واحد من ستة، والباقي معنا الآن ثلاثة من أربعة. لو أخذ السدس ما لم يأته إلا ثلثا واحد، ثلثا واحد فقط. إذن السدس ما له فيه ما له حظ. لو قاسم كم بيجي؟ لا، هو جد وثلاث إخوة، جد وثلاث إخوة. الزوجة الآن أخذت حقه وراحت، كم بقي معنا؟ لا إله إلا الله. طيب، الزوجة الآن أخذت ربع وراحت، كم معك؟ ثلاثة أرباع. سدس ولا لا؟ طيب، إذا أعطيته سدس المال كم سدس الأربعة؟ ها؟ سدس الأربعة كم يا إخواني؟ ثلثا، ثلثا واحد، ثلثا واحد ولا لا؟ طيب، إذا أعطيته السدس يبي يحصل على ثلثين، ثلثين أي ثلثي واحد. قاسم هم ثلاثة وهو واحد، أربعة، كم يبجيه؟ أقل، نعم صحيح، لكن كم يبجيه؟ كم؟ لا إله إلا الله. هم الآن كم هم؟ هم بأربعة؟ كم اللي لهم؟ كم اللي لهم؟ ثلاثة. شوفوا يا أخواني، أنا بعطيكم قاعدة: انسب الأقل للأكثر، انسب ثلاثة إلى أربعة، ثلاثة أرباع، صح ولا لا؟ سيأتيه لو قاسم واحد إلا ربع. وفي الأول قلنا لو أخذ السدس يبيجيك كم؟ ثلثين. لماذا قلنا ثلثين؟ لأن نسبة أربعة إلى ستة، ها؟ أي نعم، لأن أنت انسب إلى، بغيت تعرف النسبة، انسب الأقل للأكثر، انسب الأقل للأكثر. طيب، إذا أخذ ثلث الباقي كم يجي؟ واحد من أربعة. أي أكثر، واحد من أربعة أو ثلاثة أرباع واحد من أربعة أو ثلثة واحد من أربعة؟ واحد من أربعة. إذن في هذه الحال نقول: أنت أيها الجد خذ ثلث الباقي، خذ ثلث الباقي. يبقى للأخوين اثنين من أربعة، اثنين من أربعة وهم ثلاثة، يأتي كل واحد ثلثي واحد. أولى. طيب، والله ما أدري، ما هنا فهم جيد، ها؟ لا ما هنا أصلا. كم بقى لأ؟ اقسم المشاركة في أم أو بجدة؟ كل واحد الزوج النصف المسألة من ستة الزوج نصف ثلاثة والأم كان السدس واحد من ستة لأن الجد أب كما قال الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو ليس أبونا بل جد فنزل منزل الجد وقال يوسف وارتباط من النساء أبا إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم طيب وغير فإذا أعطينا صفة الأب فيكون منزلته أيضا أحكام الأب مع عدم وجود الأب إذا كان أحكام الأب مع عدم ها؟ يقولون إذا مع عدم نقول الأصل عدم الاستثناء نقول الأصل بقاء ما كان على مكان ومن أخرج فرق نقطة العموم هذا فهي دليل نقول هذه القسمة التي ذكروها لا ليس عليها دليل. فهي أن هذه القسمة ليس عليها دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع. هي متناقضة. فتكون باطلة. ونقول أيضا كما قال ابن عباس ألا يتق الله زيد زيد بن ثابت ألا يتق الله زيد يجعل لابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا ابن الابن بمنزلة الابن فيجب أن يكون أبو الأب بمنزلة الأب هذا محض القياس ولهذا قال ابن عباس ألا يتق الله زيد. طيب إذن نقول قول الراجح أن الجد يحجب الإخوة مطلقا ولا يخالف الأب إلا في مسألة العمريتين فقط. طيب كم أحوال الجد مع الإخوة؟ نعم نصر ثلاثة. أنا أقرأ أمامي أحوال جد من أب مع إخوتي إلى غير أم من خمسة. قاسم نعم اخذ الربع نعم فيكون الثلث احق نعم يورث الثلث نعم. طيب تمام. وعن جد وثلاث اخوات بن السدس ما في السدس اذا لم يكن معهم صاحب فرض ما يرث السدس اصلا لا يقاسم نعم له واحد من هل الاحد الثلث أو المقاسم وجد وثلاث أخوات الثلث لماذا؟ لأنه يأخذ ثنتين من يأخذ ما يأخذ ابنتين أو أخواتين طيب إن الذكر مثل حضرتين فيأخذ ما يأخذ كم؟ فأخذ اثنين من خمسة من ثلاثة اثنين من خمسة طيب اثنين من خمسة نقول الثلاثة أحد لك لا مقاسم مقاسم أحد أنت أكد صح المقاسم لأنه عن اثنين وهن عن ثلاثة ومعلوم أن اثنين من خمسة أكثر من اثنين من ستة طيب يلا أحمد لو كان جد موت أيوة نعم مش تبارك قاسم كم يأخذ به؟ الجذع يأخذ فيها نص نص المعنى يعني اثنين من اربع؟ لا يأخذ فيها ثلثين اثنين من ثلاثة؟ ها؟ يأخذ فيها ثلثين يأخذ اثنين من ثلاثة؟ ولو أخذ ثلث ما صار أحق لو أخذ ثلث بشيء ماذا يعني؟ لو أخذ ثلث يأتي كم نسبة الثلث للمجموع؟ يأتي واحد واحد من؟ من ثلاثة من ثلاثة واثنين من ثلاثة أحق من أحق من واحد من ثلاثة أحق من واحد لا إيش ها؟ مشكلة أقول نصيب الجد مع أصحاب الفروض غير واضح صحيح شان المعيخ هل نصف شيء كلام هل هذه المسألة اللي ذكرها لا هالمسألة هو غيره شيء كثير هذه واضحة ولا لا لا ما هل ذكر أحمد لا ما واضح يا أخوان واضح يا شيخ واضح جد ووقت شقيق أخت شخيص جد ووقت شقيق ما كده إذا تنتهي واحد ما تنتهي واحد صحيح أقول جد ووقت شقيق لو أخذ الثلث إذا جاء واحد مثلا صح ولا لا؟ نعم لو قلنا ميراثة فتقول لك واحد من ثلاثة واثنين للأخير إذا قلنا قاسم وهو يحسب اثنين كم يجيز؟ طيب أيما آخر اثنين من ثلاثة أو واحد من ثلاثة؟ اثنين من ثلاثة طبعا واحد من ثلاثة اثنين من ثلاثة عارف اصلح النسب وش؟ ما يصلح ما قال عن النسخ؟ ما تعمل الشروط؟ الشروط أن لا يوجد الأصل الوارد هذه الأصل وهنا وجد لكن كم نعطيها؟ ها؟ كم نعطيها؟ نعطيها هي؟ نعم نقول ميراثها بالتأصيل مع الجن هي كم نتحدث؟ إيش نوع التعصيب؟ للذكر مثل حظ المثلين إيش نوع التعصيب هذا؟ تعصيب بالنفس هي بالغير لأنه مسلم منزلة الأخر يعني يكون عصبها الجد ايه عصبها الجد وعصب باب الجد كله متناقض لكن احنا بنمشي على كلامه واذا عرفنا نقول صحيح راحه ما بعد اكثر من ثلاثه نعم داري في دوامة انا والله ما ادري اولها اي اذا صار لازم في دوامة لا يعني شيخ طيب يا جماعه احنا قلنا له حاله اما ان يكون معه صاحب فرق او لا إذا لم يكن معه صاحب فرق ميراث أكثر من المقاسم المقاسم وثلث المال المقاسم وثلث المال عرفتم ولا لا؟ فإذا كان هذا جد وأخ شقيق وش لاحظ؟ المقاسمة لأنه إذا قاسم أتى جاءه أي واحد من اثنين خلونا نقول واحد نسبة أحسن أسهل إذا قاسم حصل له واحد من اثنين ولو قلنا لك ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة أي حصل له طيب الآن استقر رأسك يا عبد الرحمن ولا لا في هذه المسألة استقر طيب ما يخاف يستقر إن شاء الله طيب جد وثلاثة إخوة شقة جد وثلاثة إخوة الشقاء وش الأكثر الأحظ قال قائل المقاسمة وقال آخر ثلث المال نشوف الآن إذا قاسم هم ثلاثة وواحد كم يأتيه واحد من أربعة وإذا أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة أيهما أكثر واحد من ثلاثة واضح لأن الثلث أكثر طيب جد وأخوان جد وأخوان نشوف الآن إن أعطيته ثلث المال أتاه واحد من ثلاثة وإن قاسم أخذ واحدا من ثلاثة إذن يستوي له الأمران واضح الآن طيب جد وأخت شقيقة مقاسمة إذا قسمها كم يأخذ اثنين من ثلاثة اثنين من ثلاثة وين أخذ الثلث أخذ واحد من ثلاثة. ها؟ وش لماذا؟ لماذا انقسمها أخذ واحد من ثلاثة؟ لا انقسم اثنين من ثلاثة. طيب لأنه إذا قسمها فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ ها؟ لو كان أخ وأخت شقيقة كم تورث فيه؟ كم من ميراث؟ كم يأخذ الذكر؟ اثنين ثلثان. طيب الآن جد وأخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الجد اثنين من ثلاثة وتأخذ هي واحد من ثلاثة. واضح؟ اصبر بارك الله فيك. اذا قلنا ميراث الثلث المال، ميراث الثلث المال كم نعطيه؟ واحد من ثلاثة ويبقى اثنان الاخت. هذا ما هو واقع اصلا، ما نعطيها الثلث. نحن الان نبين ان المقاسمة هنا احسن، وهو اذا صارت المقاسمة احظ له يجب ان يقاسم. لاحظ هذه، اذا كانت المقاسمة احظ يجب ان يقاسم. فهنا يقول ميراثه بالمقاسمة له اثنان ولها واحد كذا. ولو قلنا ميراثه بثلث المال أخذ واحد من ثلاثة، معلوم يقول ما صح هذا، لازم يقاسم. طيب لماذا يقاسم؟ نعم هذا مما يدل على ضعف القول، انهم جعلوا الخيار للجد. ولو كان منزلته منزله الاخ لوجب ان يكون مثل اخوه ياخذ مثله. طيب عندهم دليل وتعليل؟ ما فيه دليل ولا تعليل ولا شيء، كل القول هذا عله. طيب في ايضا اذا كان معهم صاحب فرض. والان ركت رؤوسكم، يلا عبد الرحمن بن عبد بن داود. إذا كان معهم صاحب فرض، أنا أعطي صاحب الفرض حق، عرفتم؟ ولا يمكن أن يكون معهم صاحب فرض إلا من إناث القرون أو إناث الأصول أو أحد الزوجين، إما أحد الزوجين أو إناث القرون أو إناث الأصول. ليش؟ لأن الحواشي يسقطون، إما أن يشارك الجد وإلا أن يسقطون حسب الحال. المهم إذا كان معه صاحب فرض، وصاحب الفرض الذي يتصور أن يكون معه من؟ أحد الزوجين وإناث الفروض وإناث الأسر. طيب إذا كان معه صاحب فرض، نقول لصاحب الفرض خذ فرض كامل والباقي يكون للجد والأخت. كيف نقسم؟ نقول للجد إذا كان الأكثر لك سدس المال فهو لك، إذا كان الأكثر لك ثلث الباقي فهو لك، إذا كان الأكثر لك المقاسمة فقاسم. فيخير الآن بين ثلاثة أشياء سدس المال، المقاسم. وإذا شئت أن نعطيكم قواعد أو ضوابط أعطيناه، وإن كان تبي تدور روسك فضلنا. ضوابط أحسن، ضوابط أحسن. طيب ما خل الضوابط إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال. إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال، وش يبقى؟ ثلث الباقي والمقاسمة. إذا زادت على النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، وش يبقى؟ ها؟ إذا زادت عن النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، وش يبقى؟ المقاسمة هو سدس المال. إذا كانت النصف استوى له قطعا سدس المال وثلث الباقي. إذا كانت النصف استوى له سدس المال وثلث الباقي قطعا. ليش؟ لأن ثلث النصف هو سدس المال. طيب وش يبقى النظر بين المقاسمة وبين سدس المال أو ثلث الباقي؟ واضح؟ أنا قلت والله تبي تدور رؤوسكم لو تتركونها. ها؟ إذا كانت الفروض أقل من النصف احذف احذف إيش؟ السدس. ما يأتي السدس غير وارد. إذا زادت احذف ثلث الباقي ما يريد. بس إذا كانت النصف واضح اتركوها. يستوي بلا شك ثلث الباقي وسدس المال، يستوي ثلث الباقي وسدس المال، لأن ثلث النصف سدس الكل يتساويان. فإذا هلك هالك عن زوج وجد وإخوة أشقة، الزوج النصف، الحظ للجد ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة، سدس الباقي وثلث الباقي، سدس المال وثلث الباقي واحد، لأنك إن أعطيته سدس المال تبي تعطيه واحد من ستة، وإن قاسم أخذ واحد من ستة، ثلث الباقي قصدي، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحد من ستة، وإن قاسم عن ننظر. فإذن إذا كان الفرض نصفا استوى له شيئان، السدس وثلث الباقي. طيب حينئذ نقول إذا كان الإخوة أقل من مثلي فالمقاسمة أحد، وإذا كانوا أكثر فالسدس أو ثلث الباقي أكثر، وإذا كان مثلي استوى له الثلاثة، سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة. ها؟ ما ناقض لا ما نقول الأحذف في المقاسمة، نقول يستوي هذه ثم ننظر بينه وبين المقاسمة، ما قلنا الأحذف في المقاسمة. طيب على كل حال أنا رأي أنها القواعد أدامكم ما فهمتوا يمكن يضيع عنكم. إذا كان ها جيدة. طيب إذا كان معهم صاحب فرض يخير بين ثلاثة أشياء، ها المقاسمة ثلث الباقي سدس المال، أنا قلت يخير لأن بعض الفرضيين قالوها بهذا التعبير، ولكن الصواب أن نقول فميراثه الأكثر، فميراثه الأكثر يجب الأكثر من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم يرحمك الله. طيب ناخذ أمثلة على هذا. هلك هالك عن أم وجد وأربعة إخوة أشق، الفرض السدس أقل من النصف، مش اللي يسقط السدس المال. إذا ننظر بينه وبين الإخوة، هل الأحد ثلث الباقي أو المقاسم؟ هل الأحد ثلث الباقي أو المقاسم؟ هم أربعة وهو واحد، إذا ثلث الباقي. ليش؟ لأنهم لو قاسم لأخذ واحد من خمسة، وهنا ثلث الباقي بياخذ واحد من ثلاثة. لاحظ لو هنا بنتان وجد وأخوان، بنتان وجد وأخوان ثلث الباقي ليس الآن زادت الفروض على المسلم، مش اللي يسقط ثلث الباقي. ثلث الباقي ثلث الباقي لا أحد له سدس مقاسم. فنقول للبنتين في المثال أربعة من ستة، شو دخل عندنا؟ جد وكم؟ وأخوان وباقي عندنا اثنين سدس. إذا نستوي إن أخذ سدس المال واحد من ستة، وبقي للأخوين الباقي واحد، لكل واحد نصف واحد. صح ولا لا؟ نعم. وإن قاسمهما أخذ أقل من السدس، أخذ ثلثين بدين السدس، يأخذ ثلث السدس واحد. إذا قاسمهما أخذ ثلثي السدس. نعم نعم، ثلثي السدس، لأن الباقي أثنين حسب الثلاثة يكون ثلثين. طيب واضح يا جماعة؟ واضح. طيب هذا القاعدة سيد قبل السدس بشرح الدرس القادم يكون أمثلة على الجد مع الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض. والمعيد قال الآن عشان تثبت عليه القبول، إذا كان معهم صاحب فرض أخذ صاحب الفرض نصيبة، ثم ينظر فيما بقي إن كان الأكثر سدس المال فميراثه سدس المال ثلث الباقي أو ميراث ثلث الباقي أو المقاسمة. المقاسمة كالمقاسمة في ضابطان، إذا كان الورث أقل من النصف فلا حظ له في السدس، إذا كانت أكثر من النصف فلا حظ له في ثلث الباقي. واضح؟ إذا كانت النصف استوى الأمران، استوى الأمران السدس وثلث الباقي. والمقاسمة ينظر فيها، ينظر بينه وبين الاثنين هذين. فإذا كان الزوج وجدت أخوان استوى الثلاثة، زوج وجدت أخوان تستوى الثلاثة. المسألة من ستة، أعطي زوج ثلاثة وكل للجد وش تبي؟ تبي القاسم، تبي سدس المال، تبي ثلث الباقي، كل واحد كل واحد هم كانوا ما منه يبقوا. شوف الأكثر لعقلية، نقول الآن كل واحد إن قاسم أخذ واحد، وإن ورثناه بالسدس أخذ واحد، وإن ورثناه بالثلث الباقي أخذ واحد. الجد إذا كان معه أخوة معه صاحب فرض كميراث الأكثر عبد الرحمن. نعم. أي أكثر منين؟ المقاسم أو الثلث الباقي. المقاسم أو الثلث الباقي. أو المقاسم أو الثلث الباقي. أو السدس. السدس إيش؟ إذا كان مع السدس المال. طيب. إذا كان مع طرف. إذا الميراث هو الأكثر من المقاسم أو الثلث الباقي أو السدس المال. وذكرنا ضابطين نافعين. أولهما ما لا يكون فيه حظ في المقاسم في ثلث المال. ليس السماء مطلق متى؟ أقل من النصف. إيش؟ من النصف. إذا كان أقل من النصف. إذا كان أقل من النصف فلا حظ له في السماء. لا حظ له في السماء. وإذا كانت أكثر من النصف فلا حظ له في السماء. كيف؟ أكثر من النصف. أكثر من النصف؟ أي نعم. نعم. فلا حظ له في ثلث الباقي. فلا حظ له في ثلث الباقي. طيب. وإذا سقطت النصف يتساووا. سواء لو إيش؟ إذا يسوي الثلاثة. بين. سواء لو إيش؟ إذا استرق النصف استوى له بين الثلث الباقي والسدس بين المقاسمة. أخذ. يتساووا. يستوي ثلث الباقي وسدس جميع المال ثم ننظر. طيب بس خلاص. يكفي. نقتصر على هذا. الآن ميراث مع صاحب الفرض ميراثه الأكثر من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسم. ولكن إذا كانت الفروض أقل فلا حظ له في سدس المال، وإذا كانت أكثر فلا حظ له في ثلث الباقي، وإذا كانت بقدر النصف استوى له ثلث الباقي وسدس المال. طيب يعني هذه تخفف عنكم بعض الشيء. نأخذ الآن أمثلة على ذلك، والدور على من؟ على عليك من؟ جديد؟ خلاص إذن جديد، بس خلاص خلاص جديد. إذا هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، اقسمها على القول الصحيح وعلى القول المرجوح. زوجة ربع. نعم. لأجل ما لو فرع واحد. أحسنت. والباقي هذا أقل من النصف، حقت الزوجة أقل من النصف. نعم. الحين ننظر بين الجد والأخوين، بينهم مثلين، يجوز الثلث والمقاسمة كلاهما. ثلث الباقي والمقاسمة يستوي. ها؟ طيب، ولا في سدس مال؟ لا، هذا لا حذف في سدس مال. ليش؟ إذا كان أقل. أحسنت، تمام. إذن الآن الباقي وهو ثلاثة، باقي ثلاثة الآن، يعطى الجد منها واحد، يعطى الجد منها واحدا، إن شئت فقل إنه ثلث الباقي، وإن شئت فقل إنه بالمقاسمة. تمام. عندك مهند؟ ها؟ إيه سنة. قسمتها على القول الراجح. قسمتها على القول الراجح. قسمتها على القول الراجح الإخوة السقط. أحسنت. والباقي للزوجة والباقي للجد بالتعصيب. صحيح، تمام. الماضي يعني يعني معناه نبدأ من الجنب. هداية الله. فهمت فهمت. ها؟ أجي. لا، إن كان واقف على الثالث تشهد يا خالد، وأنت تشهد. ها؟ طيب، ما خلاص. طيب. خلنا ناخذ من الثالث أجل، ما ودنا، لأن ما ودنا يكون الأسئلة كلها بالقريبين. ها؟ أسامي مثل إعراب يعني؟ ها؟ طيب، خلنا ناخذ الآن من الثالث، وإذا رأيتم نكتب الأسماء فهذا طيب. طيب، أنا أرى أن تكتب أسماء ويصور عليها عدة أوراق علشان في المستقبل ما نتعب نكتب مرتين. طيب، الثالث عند الأخ يوسف، أخذت ولا لا؟ أبد. اقسم. هلك هالك عن بنتين وجد وثلاثة إخوة على القول الراجح والمرجوح. بنتين وجد وثلاثة إخوة. أما على القول الراجح فالبنتين لهما الثلثان والباقي للجد تعصيبا. خطأ. إيه بس اقسم. قسمك هذا خطأ. اصبر يا شيخي. البنتين الثلث. الثلث هذا أبعد عن الصواب. يلا الثلثان. طيب، لتمام الشروط التعدد وعدم المعصب. طيب، الجد والإخوة. الجد صح يسقطون على القول الراجح. بقينا عاد بالجد الآن. ها؟ نعم. أحسنت. صحيح؟ نعم. تمام. على قول المرجوح. قول المرجوح البيت البنتين لهما الثلثان. نعم. هل للجد حظ في ثلث الباقي؟ لماذا؟ صحيح. إذن انظر بين المقاسمة وإيش الصبو يا جماعة. السؤال له مدام راح أن ثلث الباقي انظر بين المقاسمة وإيش وسدس المال أين أحظ؟ كم هم الأخوة؟ ثلاثة. إذا قاسمهم صار له نصف واحد. مهم مع باقي اثنين عندنا ولا لا؟ ها؟ إذا قاسمهم كم يكون من اثنين؟ طيب. وإذا أعطيته سدس المال كم يصير له؟ أي أكثر؟ إذن سدس المال. يأخذ سدس المال واحدا والباقي واحد بين الأخوة الثلاثة. اللي بعد اللي بعده ما أخذت؟ ها؟ أي طيب. اللي بعدك مباشرة من أحمد. هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين على قول الراجح والمرجوح. بنتين وأم وجد وأخوين. تامة الشروط مالية شروط تعدد وعدم الحصر. نعم. ثم الأم لها سدس. تامة الشروط لوجود الإخوة. لوجود الإخوة وجود جمع من الإخوة. لا أخوين. إيه نعم ما هو أنت بسرع الوارد. بسرع الوارد لوجود فرع الوارد قوات إخوة يلا كله. لكن بس ودي تنتهي بالفرع الوارد. طيب الجد. الجد أيضا له سدس. أيما أحد السدس أو المقاسمة؟ المقاسمة لأنه إذا قاسمهم أخذ ثلث واحد وإذا أعطينا سدس أخذ واحدا فيكون ثلث الواحد في هذه الليلة أكثر من الواحد. ها؟ إيش؟ لا سدس. يا سدس. طيب والإخوة؟ الإخوة يسقطون. ها؟ يسقطون. على الراجع. لا الراجح عند الراجح أين من؟ لكن مرجوع. والإخوة؟ الإخوة يعني الأب للجد سدس. طيب والإخوة؟ يعني إذا كان زائد من النصف. إذا كان هو الشيخ بارك الله فيك. بنتي لها ثلثين والأم لها السدس. هذا خمسة من ستة. نعم. باقي سدس. سدس واحد على الأخوين. سدس وعندنا جد وأخوين. نعم. جد وأخوين المسألة يجي من ستة. طيب غين شيخ. شيخ. شيخ. بنت وأم والجد وأخوين. شيخ. أنا شفت لهذا. بنتين. وبعد. وأم. وجد. وأخوين المسألة يجي من ستة. ها. والبنتين سلسان. أربعة. أربعة. طيب. والأم واحد. السدس واحد. والباقي السدس. نعم. وهذا السدس يأخذون الجد والأخوان الصغار، يعني إذا ما بقى شيئا بعد يأخذ الجد والأخوة يسمع. صح صح صح صح صح صح كل الحالتين صح قولي. إذا اتفق القولان اتفق القولان كذا؟ لكن التعليل يختلف. على القول الراجح نقول سقط الإخوة لأن الجد يسقطه، وأقول المرجوح نقول سقط الإخوة لأنه لم يبقى إلا السدس. التعليل يختلف. ها؟ أقول ما لا لا ما شيخ فهمت يا لكن شيخ لا يمكن يشاركهم في السدس ما يمكن. ما هو قلنا يخير بين السدس سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة. أيوه وش راح أضرب الآن؟ سدس سدس ما خلاص ياخذ سدس ويروح زي ما قال. نعم طيب بعده نعم. بعد اللي بعد أحمد أخذت يا شيخ أخذت اللي بعدك اللي مباشرة أحمد ما أخذت ها؟ أشك ما أخذ الإشارة ما تكون من الأخص ما أخذ لم تأخذ وهل أنت مستعد ها؟ طيب إذا هلك هالك عن بنتين وهم وزوج وجد وثلاثة إخوة شقة بنتين وأم وزوج وجد وثلاثة إخوة شقة بنتين لهم ثلثان ها؟ بنتين لهم ثلثان البنتين الثلثان تمام الشروط؟ ما هي الشروط؟ تعدد عدم وجود النصر وعدم وجود كسر وجوده عدم عدم معصيه الأم لها سدس تمام الشروط تمام الشروط لا سدس ما هي الشروط بشرط وجود الفرع الوارث والأخوة طيب الزوج له له له الرب تمام الشروط تمام الشروط ما هي وجود الفرع الوارث نعم الباقي للجد عقوبة الباقي للجد تعصيبا الباقي للجد تعصيبا ما بخل لا ما بخلش لا بخلش إذا راح ثلثان المسألة 12 راح ثلثان 8 والسدس 2 هذه 10 والزوج 4 3 هذه 13 13 الجد يسقط الجد يسقط الجد نعم طيب شيء تقول مثلا شيء ما جاء في العرض لكن لازم الجد يعطى السدس وتعود الى 15 والاخوة يسقطوا ما يسقطوا يسقطوا نعم. هذا قول الثاني. على قول الراجح. والمرجح. والمرجح. الراجح والمرجح. في فرق بين التعليل يختلف. نعم. التعليل يختلف. يختلف. بس تختلف. نعم. تختلف الشيء. إيش؟ يعني على قول على قول المرجوح وقول الراجح. ما لا هذه. القسمة ما تختلف لكن التعليل يختلف. نعم. الراجح والمرجوح سيح نصيبه المرجوح لا ياخذ لازم يحفظها السبس طيب الاسم تعود الى 15 صاحب فرض مع الفرع الوارد صاحب فرض تعود 16 شيخ 15 كيف ما يمكن تعود 12 الا اوتار إذا رأيت 12 عادة على فلا شف فعلم من القلطة نعم بعدك يا شيبة ما أخذ طيب هلك عن بنت وبنت ابن وأم وجد البنت لها النصف بتمام الشروط. نعم، ما هي الشروط؟ عدم المعصب والانفراد. ها؟ عدم المعصب. نعم. والانفراد. نعم. وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. تامت الشروط؟ تامت الشروط. ما هي؟ عدم المعصب والانفراد ومن يرث من فوقه النصف. الانفراد شرط. ليس بشرط. اذا ان يرث من فوقه النصف وعدم المعصب. صح. نعم. والام لها الثلث. لماذا؟ في تمام الشروط. ما هي الشروط؟ عدم جمع الأخوة. نعم. وإنها ليست أحد العمريتين. نعم. ها؟ ولوجود الجد بدل. لا. ولا هذا سد مكانه بدل أحد العمريتين. اي لكن ها باقي عليك شرط من الشروط. شروطها ثلاثة. عدم الفرع الوارث. نعم. وهنا في فرع وارث. وجود فرع وارث. لا ما هو شرط وجود الفرع. عدم الفرع. ثلاثة من السدس. قال الثلث. وجود فرع وارث. قال الثلث. الثلث. قال الثلث لتمام الشروط ما تمت الشروط. لأنه وجود فرع وارث وشرط وارث الثلث. عدم الفرع ترث السدس. طيب الجد. والجد له الباقي تعصيب. خطأ. والجد له السدس. نعم. والجد له السدس والباقي تعصيب. السدس فرضا. السدس فرضا والباقي تعصيب. وين يبقى شيء؟ البنت لها النصف ثلثين. لا ما يبقى بعد السدس. لا عندك الأخوة. ما ذكرته. إذا السدس فرضا. السدس فرضا. ولا تعصب. ولا يبقى شيء. ما في تعصب. نادي بعده. بعد اللي بعده. العزيز. مستعد. ها. هلك هالك. العزيز أخذ الدور اللي فات شيء. أخذ الدور اللي فات عبد العزيز. أخذ الدور الأول. لا أخذ قبل. لا بس اللي قبل قبل. اللي قبل قبل. أي أول. إيه كان في الصف الثاني يعني. أول مرة كل واحد أخذ. كلنا. لا ما شو اللي أخذ ما بحد. أبدا. اللي يأخذ وآخذ من قبلنا تدري وسادق لا تطويه. تقول هذا. كان في الثاني يا شيخ وأخذ. هديت الله. بس أسألك. لا هديت الله. ما أخذ. استهلك شيء خاص. طيب يلا انت الان اخذت كم؟ ارض واحد بس؟ اذا ما اخذت يلا هلك هالك عن بنت واخ وعم شقيق. نعم. أو. أخيار. أو داخل. طيب بس مسألة الجد مع الأخوة. بقي بيت وشطر واحد. نعم. بقي بيت وشطر. يقول يعد كالأخ لدى الميراث إلا مع الأم فلا تنحجبوا. وفي الإناث. المهم الآن ضوابط عندنا إذا لم يكن معهم صاحب القرض كما ميراث من يعرف إذا لم يكن معهم صاحب القرض ميراث على قول راجح أو مرجوح على قول نعم ميراث مركب من ثلث المال أي نعم اذكر الضوابط إذا كان أكثر من مثلي فله ثلث المال. نعم. إذا كان أقل من مثلي فله المقاسم. نعم. إذا كان مثلي فله الأمراض. استوى له الأمراض. صحيح يا جماعة؟ نعم. طيب. زوج وأخ، جد وأخ. المقاسم. جد وثلاثة. الثلث الثلث. ثلث المال. جد وأخوان. يستوى المقاسم. يستوى له الأمراض. تمام. إذا كان معهم صاحب قرض فميراثه ميراث زين الذهب نعم إما السدس الأكثر الأكثر من السدس سدس المال نعم أو الثلث ثلث إيش؟ ثلث الباقي ثلث الباقي أو المقاسم أو المقاسم ثلاث أشياء طيب هذه أيضا لها ضوابط. ها الضابط الأول إن كان يستغرق عن الفروض أكثر من النصف فلا حضر أكثر من المال. لا السدس هو المقاسم، أنه لا حضر أكثر من المال. وش يبقى؟ يبقى السدس والمقاسم. السدس والمقاسم. طيب الضابط الثاني، إن لو يستغرق أكثر من النصف خطأ. عبر كيف يستغرق. إن كان أصحاب الفروض أقل من النصف، إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حضر السدس منه. نعم. ويبقى ثلث الباقي أو المقاسم. ويبقى النظر في ثلث الباقي أو المقاسم. إذا كانت النصف، إذا كان النصف استوى استوى ثلث الباقي يستوي الثلاثة. خطأ. ثلث الباقي لا لا مئة ثلاثة. شيخ نعم ايه انت يستوي له الثلث الباقي والسدس وننظر بالمقاسمه ايهما احق له منكم. اصبر يستوي له اذن السدس وثلث الباقي قطع. نعم. اما المقاسمه فينظر ايهما احق له. هذه في هذا المثال تكون المقاسمه كما لو لم يكن معهم صاحب فرض، يعني ان كانوا اكثر من مثلين فلا حظ له فيه، إن كانوا أقل مقاسمة فهي أحق، إن كانوا مثلين استوى له الثلاثة، استوى له الثلاثة. هذه الضوابط ترتب لكم. طيب نحن ذكرنا أن القول الراجح لو لم يكن من رجحان إلا أننا نقول لمن فصلت هذه التفاصيل، لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لبين الله، لأن الله بيّن تفاصيل أقل من هذا، بيّن تفصيل ميراث الأم، تفصيل ميراث الأخ، تفصيل ميراث الأب، تفصيل ميراث الأولاد بني وبنات، تفصيل يعني فصل. كيف تكون هذه التفاصيل الطويلة العريضة ولا يوجد لها أثر لا في الكتاب ولا في السنة؟ هذا بعيد جدا، بعيد من كل البعد أن تكون هذه شريعة الله عز وجل ولا يبينه الله، مع أن الله قال في نفس الآية آية المواريث يبين الله لكم أن تضل والله بكل شيء عليم. ثم هي تعرف كما تعرفون غير مختلفة، هم لم يجعلوه كالأخ مطلقة ولا كالأب مطلقة، هو يخيرون يقول أكثر من كذا أو كذا، وإذا لم يبقى إلا السدس فيما إذا كان معهم سأخبر أخذته وسقطه وينها، إما أن تسبوه بالأخوة وإما تدعوه يأخذ وسط الأخوة. الحاصل أن نقول بأنه يشارك الأخوة ولا سيما على قدرته المتناقض، لا شك أنه قول ضعيف، لا شك أنه قول ضعيف، وإن ذهب لمن ذهب من السلف والخلف، لأن المدار كله على إيش؟ الدليل، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس، كل الأدلة متكية فيه. ولهذا قال ابن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ صح ولا لا؟ هذا صحيح. إذن مقتضى القياس أن يكون أبو الأبي كالأب كما أن ابن الابن كالابن، هذا مقتضى القياس صحيح. فإذا هذه المسألة ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، بل بالعكس الكتاب والسنة والإجماع يدلان كلها تدل وقياس على خلاف هذا القول. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ولو سئلنا أيما أولى الأخ ولا الجد لقال كل الناس الجد أولى، ولهذا لا تدفع إليه زكاتك والأخ تدفع إليه زكاتك. كل الأحكام تتعلق بالجد يخالف فيها الإخوة إلا في هذه المسألة. هذا بدل ما في دليل يخرج هذه المسألة عن نظائرها، فالأصل وجوب إبقاء الفرق بين الجد والإخوة كما هو موجود في بقية المسائل. طيب المؤلف رحمه الله يقول وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، يعني أن للذكر مثل

ثالث أصلا. نقول ليش في مسألة العمريتين قلت من الزوج إذا أخذ حقه عوملت المرأة الأم مع الأب كأنها ترث معهما ما بقى ما بقى تعطى ثلث الباقي ما تعطى ثلث المال. لماذا لا تقول الشقيقة نصف الباقي؟ نعم باجي يا أخي يوسف من ربو المعادة. إذا بطل الأصل بطل الفرع. المعادة فرع عن الميراث اللي كتبه مع جد. فإذا بطل الأصل بطل الفرع. الإخوة الأشقة لا حظ لهم إطلاقا مع الجد. لا قليل ولا كثير. مسألة يجي من سبب. مسألة يجي من سبب. أخوين أربعة بنات، واحد بنت هذا خمسة، وبنتين جد هذا سبعة. شلون؟ سبعة. إيه. هذا المسألة. يجي من سبعة. يوش؟ هذا المقاس على العمل. شيخ؟ ولا يعني ما فهمت زي يعني. ثلاثة ذكور واحد أناس. كل رؤوس يجي السبع. صح تمام.